كل يوم بيعدي بيقربني ليك، وانا بين ايديك الدنيا ملك ايديا، وبحب كل دقيقة عيني شافتها فيك، وبخاف عليك اكتر ما بخاف عليا. حبيت حياتي معاك وشغلي يا دواء، من كل حاجة في قلبي من سنين، والله ما في كلام اوصف بيه الايام، مع بعض فيها احنا الاتنين عايشين. حاسس قلبي بيه شفته في عينيك، وياه في أحلى حياة هو اللي قلبي اتمنى يا منه يلاقيه، من قد ايه طول عمري بستنى.